أنا وأنت مكتوب اسمنا هنعيش سوا، إحنا اتخلقنا لبعضنا شاء ربنا. أنا وأنت مكتوب اسمنا هنعيش سوا، إحنا اتخلقنا لبعضنا شاء ربنا. خليك معايا نقرب أكتر ليك، ونعيش حياتنا همنا نرضيك. خليك معايا نقرب أكتر ليك، ونعيش حياتنا همنا نرضيك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. دايما على طول مع بعضنا انت وانا، يا اجمل هدية من السماء من ربنا. دايما على طول مع بعضنا انت وانا، يا اجمل هدية من السماء من ربنا. خليك معايا نقرب اكتر ليك، ونعيش حياتنا همنا نرضيك. خليك معايا نقرب اكتر ليك، ونعيش حياتنا همنا نرضيك.